الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبدأنا في الأسبوع الماضي الكلام على شرح اسمه المشرف على اسم الله التواب، وهذا الاسم المعظم يجب أن يأخذ المرء حظه منه كما ذكرنا، وأن يكون من هذه الأسماء التي يكثر التحقق بمعناها ويكثر الدعاء إلى الله بها، يدعو الله تعالى بها. وقد ذكرنا مقدمة لهذا الكلام، مقدمة مهمة عن التوبة، وإن قلنا إن الكلام ليس على موضوع التوبة وإنما على موضوع التواب سبحانه وتعالى، وإنما كانت هذه المقدمة مهمة الكلام عن التوبة لأنها تتعلق بالتعبد لله تعالى باسمه التواب وبدعائه به وأن يأخذ المرء حظه منه، وهي أن الله تبارك وتعالى أمر المؤمنين بالتوبة جميعا فقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ثم إن الله تبارك وتعالى بين أنه يحب التوابين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وبين كذلك سبحانه وتعالى أنه يفرح بتوبة عبده المؤمن، كلما تاب عبده المؤمن إليه فرح به سبحانه وتعالى، وهذا الفرح الإلهي كما أشرنا يجب أن يكون هدف المؤمن في هذه الحياة الدنيا. إذا فرح به ربه انتهت مشاكله في الأولى والآخرة وفاز في الأولى والآخرة، ولذلك يحرص أهل الإيمان على أن يفرح بهم ربهم سبحانه وتعالى، وطريق الفرح هو التوبة لله تعالى، أفرح بتوبة عبد. وهذه المسائل كما أشرنا يجب أن يكتبها المؤمنون المتدينون، لا أن يأتوا لأن يتفرجوا علي كما ذكرنا في كل مرة ننبه على هذا الأمر، وهم قد أقسموا بالله تعالى أنهم لا يسمعون إلا أن يأتوا ليتفرجوا، لأنهم قد أقسموا بالله تعالى لا يحمسون في أمينهم أبدا أنهم لن يكتبوا شيئا. وقد ذكرنا الأمر المهم الأخير في هذه المقدمة، وهو أن الناس إما تائب وإما ظالم كما قال تعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. والمشكلة المهمة في هذه القضية كلها أن المرأة المؤمن يعلم ذلك كله ثم لا يبالي بأن يتوب إلى الله تعالى، ويعلم ما قد ذكرنا بعد ذلك في شرح اسمه التواب من قوله جل وعلا: ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم، يعني أن العبد لا يستطيع أن يتوب إلا أن يتوب الله عليه سبحانه وتعالى، وإذا لم يتوب الله تعالى عليه فهو في الخزلان وفي الحرمان وفي الإبعاد عن الله تعالى، ومع ذلك لا يبالي ولا يهمه الأمر ولا على باله أن الله تعالى لا يفرح به وأن الله تعالى قد جعله ظالما وعدده في عداد الظالمين أو وضعه في عداد الظالمين، وهو لا يسارع إلى رفع ذلك والتوبة منه والرجوع إلى الله تعالى عنه أو الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى عنه. وفيه تلك المشكلة العظيمة، أن ترى الله تعالى قد أهملك ولم يتوب عليك ولم يوفقك للتوبة، وأنت لا يهمك ما تأكل وتشرب. وسنذكر حديثا يبين خطورة هذه المسألة أو عظم هذه المسألة إن شاء الله تعالى. ثم ذكرنا بعد ذلك المتعلق باسمه التواب، أن الله تعالى يحب لعباده أن يتوبوا ويريد منهم التوبة، الله تعالى كما ذكر يقول: والله يريد أن يتوب عليه، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. كل ذلك ذكرناه في المرات الماضية، ومن لم يذكره الآن عليه العرض ومنه العرض، يعني الذي قد جاء هذا الدرس ولم يذاكر مكان ولم يستوعب ما ذكرنا في المرات الماضية ولم يهيئ نفسه لاستكمال الكلام على هذا التواب، فأن يتوب إذن فأن يتعبد الله تعالى باسم التواب، وأن يأتي بقلبه تائبا إلى الله تعالى حتى يتوب الله عليه، وحتى يفتح له باب التوبة، وحتى يرزقه الإنابة. هذه المشكلة الخطيرة التي نحن فيها. نستأنف الكلام. يقول المولى سبحانه وتعالى بعد أن أعلمنا وأخبرنا أنه يحب التوابين، وأنه يريد لعباده التوبة، وأنه يوفقهم لها، وأنهم لا يستطيعون أن يتوبوا إلا أن يتوب عليهم هو أولا، وذلك فضله ورحمته بهم سبحانه وتعالى. قد بينا ذلك في قصة آدم، كيف أن الله تعالى بعنايته به فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، يعني الله تعالى لم يتب عليه فقط، بل سبحانه وتعالى ألهمه الكلمات التي يتوب بها، وذلك لعنايته به عليه السلام. وهذه العناية تنبع من كونه هو قد اعترف إلى الله تعالى وتنصل من الخطأ، وذكر لله تعالى أنه قد ظلم نفسه وإن لم يتب عليه ويغفر له ليكونن من الخاسرين، وأخذ في الندم والبكاء وغير ذلك مما يذكر أهل العلم عن معنى التوبة الذي يجب أن يتحقق به المرء لله تعالى فيوفقه الله تعالى للتوبة. ترى يوفقه للتوبة بغير عمل أو يوفقه للتوبة بغير شيء؟ قد تكون، وذلك محض فضل الله تعالى السابق إن رأى هؤلاء القوم يستحقون شيئا من فضله، ولكن هذه التوبة لها طريقها التي يوفق الله تعالى بها عباده. تراه يرى هذا هؤلاء المذنبين المقصرين المتلوثين الخطائين أمثالنا، وهم لا يعبؤون بالتوبة ولا يبكون على ما فرط منه، وكذلك لا يندمون على ما كان، ولا يكون لله تعالى على فقدانهم حظوظهم من الله تعالى، ولا على استحيائهم من ربهم، ولا خوفهم منه، وعلى اطلاعهم عليه، ولا اطلاعه عليهم، وأنه كان يمكن أن يعاجلهم العقوبة، وأنهم يعصونه ليلا ونهارا سبحانه وتعالى، وفي ظاهرهم وباطنهم، ويعلمون من قلوبهم وأنفسهم السوءات العظيمة التي سترها عليهم سبحانه وتعالى، ليس كذلك؟ ومع ذلك يرى هذا المعنى. نأتي إلى هذه المسألة التي ذكرناها في المرة الماضية، أن عنايته سبقت لهذا المسكين الذي قتل 100 نفس وإذا بكلام ملائكة الرحمة يقول جاء تائبا مقبلا تائبا بقلبه إلى الله تعالى. لذلك سبقت له العناية من الله تعالى وأحاطته رعاية الله تعالى. نزلت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب يختصمون فيه. قالت ملائكة العذاب لم يعمل خيرا قط. قالت ملائكة الرحمة جاء بقلبه تائبا إلى الله، جاء بقلبه مقبلا على الله سبحانه وتعالى. رأينا حينئذ عناية الله تعالى عندما قاسوا بين الأرضين. يقول الحديث قال الله تعالى لهذه تقاربي ولهذه تباعدي، فتقاربت منه أرض الصالحين فأخذته ملائكة الرحمة. والرواية الأخرى أنه قد زحف بصدره حتى كان أقرب إلى هذه البلد وهي بلد الصالحين فأخذته ملائكة الرحمة. إذن لا ينتظر المرء أن تأخذ ملائكة الرحمة أو تتنزل عليه الرحمة أو أن يتوب الله تعالى عليه وأن يجتبيه ويصطفيه، لأن التوبة كما ذكرنا اجتباء واصطفاء، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى سبحانه وتعالى. لذلك لا ينتظر المرء ذلك إلا أن يقدم ما تلحقه بسببه عناية الله وما تحوطه بسببه رعاية الله سبحانه وتعالى. لذلك بين الله تعالى وهي بداية هذا الكلام الليلة أن هناك أناسا لا يقبل توبتهم، وبين موعد قبول التوبة سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، وماتوا وهم كفار لن تقبل توبتهم. كذلك هؤلاء في الكفر. وهو المسلمين قال سبحانه وتعالى في المسلمين وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، بعد أن علمنا أن الله تعالى يحب التوابين وأنه سبحانه وتعالى يريد لهم التوبة وأن الله تبارك وتعالى يعطف عليهم أو يعتني بهم ويلهمهم هذه الكلمات التي يتوبون بها ويقبلهم، أن الله تعالى يجتبيهم ويصطفيهم ليتوبوا، بيّن أنه لا، ليس كل ذلك على هذا الحال، بل ليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. فبين الجزء الأول من الآية أن الكلام متعلق بالمؤمنين، والجزء الثاني متعلق بالكافرين. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. وهذا معناه معنى خطر، معنى من المعنى الخطر التي ينبغي أن نفكر فيها، وهي قوله سبحانه وتعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت، معناه أن المرء لا بد وأن يبادر بالتوبة. لماذا؟ لأنه لا يدري متى ينتقل إلى الله تعالى، ربما افتتح يومه لا يتمه أو افتتح ليلته لا يكملها، لا يصبح عليه الصباح. لذلك كان هذا موضع الخطر. ليست التوبة للذين، وهذه الآية بالذات، ليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت. لا، لذلك كان المولى سبحانه وتعالى في آياته زاجرا ومحذرا في قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ومعنى اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد يعني أن أقرب الأيام عند الله هو الغد، أقرب الأيام أن تكون عند الله تعالى هو الغد، ولو كان هناك يوم أقرب من ذلك لبينه سبحانه وتعالى. إذن أنت أقرب يوم تكون فيه عند الله هو الغد. لذلك لما قال وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت، لأنه يقول أنت في الغد عند الله تعالى، والموت يمكن أن يدركك اليوم، فلا بد وأن تتوب، لأنه إن تبت حينها لا تقبل التوبة، لا تقبل التوبة حينها. لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى أنه تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. هذا رحمة الله تعالى للعباد، وهذا موضع النظر الذي ينبغي أن نتفكر فيه، من الذي قد ضمن عمره ومن الذي قد ضمن قلبه حتى لو عاش لغد وبعد غد، من الذي أدراه أن يقبل الله توبته أو أن يفتح عليه بالتوبة وجداه لاهيا لاعبا، تراه يوفقه للتوبة وجداه لا يهمه الأمر ولا يبالي به أن يلاقي الله تعالى بالذنوب والمعاصي والسيئات وينتظر الفضيحة يوم يقوم الأشهاد، الله تعالى يعبأ به ويوفقه للتوبة ويقول لا هذا إنسان طيب يستحق أن يتوب الله عليه، يعني أن يفتح عليه باب التوبة. وجداه غافلا لاعبا لاهيا لا يبالي بالله تعالى ولا بقيامه لله رب العالمين، بعد ذلك يوفقه؟ لا يسهل هذا الكلام في العقل ولا في الشرع. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وقال كذلك صلى الله عليه وسلم في حديث طويل قال وما زال أو ولا زال يحدثنا صلى الله عليه وسلم حتى ذكر بابا من جهة المغرب عرضه مسيرة 70 أو 40 خريفا قبل الشام. هذا الباب لا زال مفتوحا للتوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها أغلق هذا الباب. وهذه رحمة الله تعالى التي يبينها في هذا المعنى الذي يخوف المؤمنين ويحملهم على المسارعة إلى التوبة. وكما ذكرنا في المرة الماضية إن من الخطر أن يعلم المرء أن التوبة واجبة وواجبة على الفور، وكلما أخر المرء التوبة ازداد سيئات وازداد ذنوبا على ذنوبه، لأن تأخير التوبة في ذاته ذنب عند الله تعالى. لذلك قال المولى سبحانه وتعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لم يصروا يعني لم يؤخروا التوبة، لم يبقوا على الذنب الذي هم فيه. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، لو ذكرنا أن الله تعالى لا يقبل توبة هؤلاء وبين من يتوب عليهم، يكون السؤال إذن كيف تكون توبة الذين يقبلهم الله تعالى أو يتوب عليهم أو يوفقهم للتوبة؟ والآيات كثيرة. نبدأ بهذه الآية أنها يعني تشحذ أذهان المؤمنين شوية، وهي قوله تعالى ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وقبلها كانت الآيات الكريمة إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. ملخص هذه الكلمات الجديدة، ملخص هذا الجزء الجديد في الكلام، أننا نريد أن نعرف هذه المعاني التي ذكرها الله تعالى عمن يتوب وعمن يقبل توبته سبحانه وتعالى. لقد ذكر من لم يقبل توبتهم، ومن يقبل توبتهم بين لهم بعض الشروط التي يجب أن تتحقق فيهم ليتوب عليهم ليفلحوا ليدخلوا الجنة ليبدل سيئاتهم حسنات. هذه موضوع الكلام الآن حتى يكون مفهوما. يقول المولى سبحانه وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وهذه الآية التي نبدأ بها الآية الأخيرة ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ومعنى الآية الكريمة أن الله تعالى قد كرر ومن تاب فإنه يتوب، وهي في لغة العرب لها معاني. المعاني المهمة في الآية التي نود أن نشير إليها وهي المعاني الجميلة، يقول ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، يعني ومن تاب فإنه يتوب إلى الله. انظر لهذا المعنى، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله، يعني يتوب إلى العظيم الجليل الكريم الغفور البر الرحيم الودود وهذا معناه إيه؟ معناه أنه يجزل له الثواب العظيم. هذا معناه. يقول أبطوع البلاغة يقولون هذه كناية عن الثواب العظيم في قوله ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله. يعني إيه يتوب إلى الله؟ يعني يتوب إلى الله سبحانه وتعالى الكريم البار، يتوب إلى المحسن الجليل العظيم كذا كذا كذا من كل أسمائه الحسنى الجميل. معناها معناها أنه يجزل له الثواب العظيم على قدر أنه قد تاب إليه سبحانه وتعالى. هذا معنى. والمعنى الثاني ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. معناها انظر الأول إلى الفعل، ومن تاب وعمل صالحا، هذه في الايه؟ في الماضي ولا في المضارع؟ في الماضي. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب. دخلنا إلى المضارع مرة ثانية. يتوب والمضارع يدل على الاستمرار. هذا معنى ايه؟ قال ومن تاب إلى الله، يعني ومن تاب وعمل صالحا، فإن معنى التوبة أنها تكون حاضرة ومستمرة عنده فضلا من الله. يعني هل يعني إن الله تعالى يثبته على هذه التوبة وتكون هذه التوبة توبة نصوحا دائمة مستمرة لا يرجع بعدها إلى الذنب. ومن تاب يتوب يتوب يتوب يتوب يتوب، هذا معنى المضارع. معنى المضارع يحمل الاستمرار في فعل المضارع. قال وكأنه يقول إن من تاب إلى الله وعمل صالحا فإن جزاءه أن تستمر هذه التوبة وأن يثبت عليها وأن يتفضل الله تعالى عليه بثباتها واستمرارها إلى أن يلقى الله تعالى. وهذا من عظم فضل الله تعالى. انظر إليك متى تبت ومتى ثبت على التوبة. من الذي تاب وثبت على توبته وعاهد الله أن يصوم وأن يقوم وأن يذكر وأن يصلي وأن يحفظ وأن يحضر العلم وأن يفعل كذا وكذا؟ من الذي استمر على ورده يومين ثلاثة أربعة، على قيامه ليلتين ثلاثة أربعة، على غير ذلك من الأعمال؟ من الذي استمر؟ لأنه لم يتب التوبة الصحيحة التي يتحقق بها فضل الله أن تثبت هذه التوبة وأن تستمر بفضله سبحانه وتعالى وأن يقيمه فيها توبة حاضرة لا ينفك عنها. ده المعنى الثاني. المعنى الثالث ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. معناها أنه من تاب فإنه يتوب، يعني كأنه يقول من تاب إلى الله وعمل صالحا هذه هي التوبة العظيمة، التوبة التي لا توبة بعدها، التوبة الجميلة، التوبة النصوحة، التوبة الصادقة، التوبة التي كذا كذا كذا. يعني كأن المفعول المطلق كما يقولون تأكيد لهذا المعنى الذي يزيد المعنى تعظيما ويزيده تشريفا ويزيده إبهارا وتبيينا وإعلاء له. ومن تاب وعمل صالحا فتلك هي التوبة، فهو الذي يتوب إلى الله متاب. هذا المعنى الأول الذي ذكرنا حتى يفهم الناس قيمة التوبة عند الله تعالى، ثم ليفهموا المعنى التالي الذي نقصد إليه من هذه الفطرة من كلامنا، وهي التوبة التي أمر الله عباده بها أو التي ندبهم إليها وأوجبها عليهم، وأنه لا يقبل غيرها كما رفض التوبة السابقة التي ذكرناها. يقول هنا من تاب ومن تاب وعمل صالحا، هذا الأمر الأول، أن الله تعالى اشترط في التوبة المقبولة التي هي التوبة التي يثيب عليها والتي يثبت أصحابها عليها والتي هي التوبة العظيمة التي ذكرنا فيها هذا المعنى، قال يشترط لها العمل الصالح. وهو المعنى المهم الذي ينساه المرء. يأتي المرء ليتوب إلى الله تعالى وليتنصل من الذنوب وليندم على ما فعل وليعزم على ألا يرجع إلى ذنب أبدا، وإن كان بينه وبين الناس استحلهم في هذه المظالم التي أتاها نحوهم، وبعد ذلك لا تكون التوبة كما طلب الله تعالى منه إلا بذلك. لأن كل الآيات التي أظهر الله تعالى فيها قبول توبة من تاب؟ قال سبحانه وتعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، إلا من تاب وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة. كل هذه الآيات، وإن كنا سنشير إلى بعضها إن شاء الله تعالى، تبين هذا المعنى: التوبة والعمل الصالح والصلاح. هي آيات ذكر فيها التوبة، قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، وآيات إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، وآيات إلا من تاب من بعد ظلمه وأصلح. عشان الناس تقرأ القرآن تفهم بقى المعاني التي يريدها الله تعالى منهم في معنى التواب، وفي كل معاني أسمائه الحسنى، بل وفي كل بقية تفسير كلام الله العزيز سبحانه وتعالى. إلا من تاب وعمل صالحا، ورأينا كذلك الجزاء، مش الناس تاخد بالها. قال إلا من تاب وعمل صالحا، وإلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، وإلا من تاب من بعد، إلا من تاب من بعد ظلمه وأصلح. ويسمع هذه الآيات حتى تجد النتيجة التي أعدها الله تعالى لمن تحقق بكل شيء من هذه الأشياء على حدة. فإلا من تاب، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليه وأنا التواب الرحيم. هذه الأولى. والثانية: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. فبين هذه الآيات في كلمة أصلح، فلما قال إلا من تاب وأصلح، أو إلا الذين تابوا من بعد ذلك، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك يتوب الله عليه، فأولئك يتوب عليهم وأنا التواب الرحيم، بين أن من تاب وأصلح فإن جزاءه أن يتوب الله تعالى عليه، لأنه ارتكب هذه الفاحشة أو ارتكب هذا الذنب. الذنب الأول: الذين يكتمون ما أنزل الله تعالى، ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، فشرط الله تعالى في توبة هذا الجنس من الناس أنهم لا بد حتى تصلح توبتهم أن تكون متبوعة بتبيين ما قد كتموا، أو أن تكون في الآيات الأخرى: إلا من تاب من بعد ظلمه وأصلح، أن يظهر صلاحه بعد عصيانه. والآية الثانية هذه نازلة في حق هذه الفاحشة التي يأتيها: والذان يأتيان الفاحشة منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. فبين سبحانه وتعالى أن من تاب وأصلح، وهي المسألة التي تهمنا الآن، كيف أن الله تعالى يتوب عليه، كيف أن الله يقبل توبته، كيف أن الله تعالى يثيبه على هذه التوبة، أنه لا بد أن يتوب وأن يصلح، أن يظهر صلاحه. فإن كان يعمل الذنب الفلاني فإنه حتى يتوب الله عليه، حتى يقبل توبته، لا بد من التوبة من إظهار الصلاح، أن تظهر صلاحا يضاد هذه الأعمال التي كنت تأتي، أن يظهر عليك الصلاح، كما هو المعنى الجميل لكلمة الصلاح، أن يقال: هذا الإنسان كان يفعل كذا وكذا من السيئات والذنوب والمعاصي، وقد اشتهر بكذا وكذا من أعمال الفواحش أو غيرها من الأعمال التي يغضب الله تعالى بها، ثم بعد ذلك لقد تاب وأصلح، صار صالحا وصار مهتديا، ظهرت عليه علامات الصلاح، كأن الله تعالى لا يقبل توبته ولا يتوب عليه إلا أن تظهر عليه أمارات الصلاح. هذه الأولى. فنحن إذن محتاجون إلى هذا المعنى. يجيش بقى واحد بقى يجي يقول إيه، أنا تبت إلى الله بعدين لقيت نفسي رجعت تاني في الذنب والمعصية، أو أنا تبت إلى الله سبحانه وتعالى بعدين رجعت تاني مش عارف لا أقوم الليل ولا صوم ولا صلي ولا قادر أعمل أي عمل من أعمال الإيمان التي كنت آتيها، أو أنا تبت إلى الله تعالى ولكن لا زال صدري لا يحس بحلاوة الإيمان ولا حلاوة الطاعة ولا حلاوة الذكر ولا حلاوة الإقبال على الله تعالى، أليس كذلك؟ فلا بد حينئذ أن يعلم أن السبب منه هو أن توبته لم تقبل حتى يثبته الله تعالى عليها، وأن توبته هو بالذات لا بد وأن يظهر فيها الصلاح الذي أمر الله تعالى به. إلا الذين تابوا وأصلحوا، إلا من تاب من بعد ظلمه وأصلح، فلا شك أن المطلوب هو إظهار الصلاح. إظهارك الصلاح يعني أن يظهر صلاحك في الصلاة وفي القرآن وفي الذكر، يعني في كل ما كنت فيه غير صالح، في الذنوب والعبادات والمعاملات. أنت كنت غير صالح في معاملاتك، ظهر الصلاح في المعاملات، صرت في معاملاتك مع الناس تعاملهم بالإخلاص وبالصدق وبالإحسان وبالكلام الطيب وعدم الغش وترك، وتعاملهم بالأمانة والإحسان إليهم، وتعاملهم بالتجاوز، وتعاملهم بالصفح واللين، وتعاملهم بصدق الحديث. كذلك في العبادات ظهر عليك الصلاح بعد أن كنت لا تحافظ على عباداتك أو خشوعك فيها أو إقبالك على الله تعالى فيها أو غير ذلك، ظهر عليك الإقبال على الله تعالى، وظهر عليك الخشوع، وظهر عليك التعلق بالله تعالى، وظهر عليك الخوف من الله تعالى والرجاء في الله تعالى والاستحياء من الله تعالى. ظهر بعد أن كنت في الغفلة، ظهر عليك الذكر وعلاماته بعد أن كنت كذلك في المعاصي التي تبت منها، ظهر عليك الصلاح فيها، أنك قد كرهت هذه المعاصي وتبت منها ولا تسير فيها، وكلما تذكرتها استغفرت إلى الله تبارك وتعالى، وكلما تذكرتها بكيت على ما كان منك في حق الله تبارك وتعالى، فظهرت عليك أمارات الصلاح هنا، فإن الله يتوب عليك. إذن أنت محتاج إلى تفقد هذه المعاني في أحوالك أنت حتى تكون هذه المعاني من معاني الصلاح لازمة للتوبة التي يريدها الله منك، فيتوب الله تعالى عليك، لأن جزاء إظهار الصلاح بعد التوبة أن يتوب الله تعالى عليك، وأن يعطيك هذا المعنى الذي أشرنا إليه في أول آية شرحناها، وهي قوله ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. هذه الآية أمامك، واعلم حينئذ كيف أنك تبت إلى الله، فكان لك الثواب العظيم أنك تبت إليه، فكان تثبيت الله تعالى لك على التوبة واستنظارك عليها أنك تبت إلى الله تعالى، فكانت التوبة العظيمة والصادقة التي بشر الله تعالى بها المؤمنين بهذا المعنى. الناس نامت، كل تاب إلى الله تعالى ونام. الآية التالية وهي آيات متعلقة، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. هذه أول عاقبة، أنا نذكر العاقبة الأول لنرجع إلى معنى التوبة والعمل الصالح. وكذلك إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. انظر حتى تعلم هذه المعاني الجميلة في القرآن لا تكرر فيه شيء، لو قرأت آيات التوبة كلها أو آيات التواب لا تتكرر هذه المعاني، يعني لا يتكرر جزاء من الله تعالى في هذه الآيات. هذه الآية وانظر هذه الآية الأولى، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذه عاقبة غير الأخرى، وهي إلا من تاب وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. هؤلاء يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، هؤلاء يبدل الله سيئاتهم حسنات. وهذه الآية التي ذكرناها قبل ذلك وهي فإن الله يتوب عليه، وآيات كثيرة، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أولئك أن يكونوا من المفلحين، وعسى أولئك أن يكونوا من المفلحين نبدأ بها لتذكرنا بما ذكرنا في المرات الماضية، توبوا يا الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فهذه الآية إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. لعلكم تفلحون على الترجي، وعسى هنا أن يكون من المفلحين، وهذه أرجى، يعني أهل البلاغة يقولون عسى أن يكون من المفلحين أرجى في أن يكون من المفلحين من قوله لو قال عسى أن يفلح، يعني عسى أن يدخل في زمرة المفلحين يرجى له ذلك أكثر من أن قال عسى أن يفلح. فهذه أبلغ في إظهار الفلاح وعاقبته للمرء من لو قال عسى أن يفلح. حتى ترى كذلك دقة التعبير القرآني، وترى فيه هذه العاقبة الحسنة التي يدقق المعنى القرآني في الوصول إليها، وحتى تنشرح لها صدور المؤمنين يكون من المفلحين، كأن يقول المفلحين دول قوم معلومين وصفاتهم معلومة وعاقبتهم معلومة، وأنت بتوبتك وعملك الصالح ستكون من هؤلاء القوم المعلومين المفلحين الذين أشار الله تعالى إليهم وقد وعدك بذلك في قوله توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ناس نامت؟ نامت؟ يقول ناس نامت كله بهز راسه وأنا بيقولوا أيوه. نرجع إلى هذا القول، وجدنا إذن عسى أن يكون من المفلحين إلا من تاب وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وقوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات كان الله غفورا رحيما. رأينا هذه العواقب إذن أن يبدل الله تعالى هذه السيئات. أنت إذن لما علمت في الآيات الماضية في المرات الماضية قوله تعالى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم، حثاهم على التوبة وحضهم عليها وذكرهم بعدم يأسهم، يقول أن الله تعالى يقبل توبتي فأن ربنا يقبل توبتنا بعد اللي احنا عملناه. قال ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله التواب الرحيم، فحثهم على التوبة وأن الله تعالى يقبلها، أن الله تعالى يقبل التوبة عن عباده جل وعلا ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ولا يستجيب لذلك إلا الذين آمنوا، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضل سبحانه وتعالى. لذلك لما أمرك بذلك انظر إلى هذه النتيجة الحسنة التي ذكرها في هذه الآية إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وأنت أيها المسكين تخشى عندما تنتقل إلى الله تبارك وتعالى ويعلمك بذنوبك ويوقفك عليها، فما من أحد إلا وسيكلمه ربه سبحانه وتعالى ليس بينه وبينه ترجمان يقول فعلت كذا يوم كذا وكذا، فعلت كذا يوم كذا وكذا. في نهاية هذا التقرير إذا بهذه السيئات التي فعلها ينظر في صحيفته إذا قد بدلت حسنات، إذا قد بدلت حسنات. هذه رحمة الله التي قال ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده، ليس كذلك فقط ويزيدهم من فضله، يعني هذا المعنى قد ورد في هذه الآية التي نشير إليها لعله هو يبدل الله سيئاتهم حسنات. أنت تخشى إذا قررك الله تعالى يوم القيامة أن يقول لك فعلت كذا وكذا، فعلت كذا وكذا، فعلت كذا وكذا، فإذا بك قد اسودت صحيفتك واسود وجهك ورأيت ألا نجاة لك. إذا بالله تعالى يبدل هذه السيئات حسنات، ترى يبدل هذه السيئات إلى حسنات سبحانه وتعالى من لا شيء. قال في ذلك كل إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فكأن الله تعالى لما ذكر لعباده أنه التواب وأنه يقبل التوبة عن عباده وأنه يوفقهم بينا سبحانه وتعالى أن التوبة التي يسيب عليها ويبدل سيئات أصحابها إلى حسنات ويجزيهم بها الجنة لا يظلمون شيئا ويدخلهم في أهل الفلاح في الدنيا والآخرة لا بد يشترط لها سبحانه وتعالى الإيمان والعمل الصالح. وإلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا كأنه يظهر حقيقة توبته، يعني لا يظهر حقيقة التوبة وأنه لم يتب بلسانه وأنه قد تاب فعلا بقلبه وأتى مقبلا تائبا إلى الله تبارك وتعالى إلا بهذا المعنى، وهو أنه قد تاب إلى الله تعالى فأظهر هذه التوبة بالعمل الصالح. ونحن على ما ترون في هذه الحالة السيئة التي نعاني منها أننا لم نفكر بعد في التوبة، ولم يحاول المرء أن يأخذ في سبيلها، والله يدعوه إلى التوبة ويريد منه التوبة وهو متباعد عن ربه سبحانه وتعالى، وهو لا يفكر في حاله ومآله ولا يفكر في لقائه لربه وقيامه لله رب العالمين، ولا يفكر أنه قد يؤخذ في يومه أو في ليلته فإذا به وحيدا فريدا أمام الله تعالى. هذا المعنى لو بذل له المرء نفسه وقتل فيها كما يقولون فإنه لا يكون كثيرا. وانظر إلى هذا الحديث الذي نشير نود الإشارة إلى معنى من معانيه، وهو هذه المرأة التي زنت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تقول إني قد أصبت حدا فطهرني، فأمر وليها أن يأخذها ثم قال له بعد أن تضع إيتي بها، جاء بها وليها فأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليها الحد ثم صلى عليها صلى الله عليه وسلم. وعمر يقول له أتصلي عليها وقد زنت؟ قال عمر لقد تابت توبة لو قسمت على 70 بيت من المدينة لوسعته. أرأيت؟ وهذا الشاهد الذي نريد أن نصل إليه، أرأيت أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ أرأيت أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ لو جاد بنفسه لله تعالى في التوبة وقتل نفسه لله تعالى ليس شيئا كبيرا. حتى ينظر المرء في حاله وأنه لم يجد بشيء، ولم يجد بنفسه، ولم يجد بمليم واحد، ولم يجد بعمل صالح يظهر به حقيقة توبته أو تصح به توبته إلى الله تعالى، أو يظهر به ندمه وإقلاعه وعزمه، أو يظهر به ما هو فيه من الحرمان والبعد والفقد في حقه وحق الله تعالى، ها؟ ليس كذلك؟ لذلك قال أرأيت أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى. وهذا المعنى الذي يفكر المرء فيه. هذه امرأة ليست رجلا وتملك نفسها وتريد وتتمكن من أن تعمل الصالحة وأن تتمكن من كذا وكذا، وهي بضعفها لا تستحمل أو لا تتحمل الرجم والقتل، ومع ذلك جاءت تائبة إلى الله تعالى توبة 79 بيتا من أهل المدينة، توبة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليها بعد موتها ويقول أرأيت أفضل؟ ليس أفضل من ذلك. هل هناك أفضل من أن يجود المرء بنفسه لله تعالى؟ وكان يمكنها أن تتوب فيما بينها وبين الله تعالى، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أتى منكم شيئا من هذه القدرات فليستتر، ستر الله عليه فليستتر، ومع ذلك أبت إلا أن تجود بنفسها لله سبحانه وتعالى. فانظر عظيمة الجزاء، وانظر قيمة التوبة، وانظر فضل الله تعالى عليها حتى صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك يدعونا إلى التفكر في أحوالنا وكيف يتسابق، كيف يتسابق المرء في أن يحقق توبة لله نصوحة، أو أن يبكي على أن الله لم يوفقه للتوبة أو أن يفتح عليه بها سبحانه وتعالى. يستحق إذن هذا الأمر أن نبكي عليه وأن يطول البكاء حتى يتوب الله تعالى علينا. إذن المقصود بعد ذلك أن نظهر أن التوبة لابد لها من العمل الصالح الذي به يبدل الله تعالى سيئات أصحابه إلى حسنات، أو أن يظهر العمل الصالح الذي يستحق به الفوز والفلاح، أو أن يظهر العمل الصالح الذي به يتوب الله تعالى عليه بعد إظهاره الصلاح الذي بينته الآيات السابقة، إلا من تاب من بعد ظلمه وأصلح. ونصل بعد ذلك من نريد أن يكون من اهتمام المؤمنين، وهو حظ المرء من اسمه التواب. ذكرنا أن المرء لابد أن يكون له حظ من أسماء الله تعالى، ذكرنا السلام، وذكرنا حظ المؤمن فيه، وذكرنا المؤمن وحظه فيه، وذكرنا المهيمن وحظه فيه، وذكرنا القوي وحظه فيه، وغير ذلك من أسماء الحسنى التي ذكرنا، وكيف يظهر حظ المؤمن من هذه الأسماء، وكيف يدعو الله تعالى بها ويوحده بها كذلك. وقبل أن نشير إلى حظ المؤمن منها، نشير إلى حظ النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي أن يكون قدوة للمؤمنين. حظ النبي من هذه الأسماء من اسمه المؤمن، من اسمه التواب بالذات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وحديث مسلم أكثر من 100 مرة. هذا حظ النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بحظ المتلوثين الخطائين كما هو الحديث من أمثالنا. يقول: توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب إليه في اليوم واستغفروا أكثر من 100 مرة صلى الله عليه وآله وسلم. وقد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ذنب له حتى يتوب منه، سواء على الآية غفر له تقدم ذنب يوم متأخر، أو أنه سبحانه صلى الله عليه وسلم معصوم قبل البعثة وبعد البعثة من هذه الذنوب والسيئات التي ذكرنا شرحها يوما ما. هذا حظ صلى الله عليه وسلم، وهذا الحظ فيه إشارة، فيه معنى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوب إلى الله يستغفره في اليوم بلسانه: استغفر الله العظيم، مثلا استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، نعمل كده، ثم بعد ذلك لا أجد المرء أثرا لهذا الاستغفار وتلك التوبة في قلبه، ولا يجد لها أثرا في عمله، ولا يجد لها أثرا في قبول الله لها أو في تثبيت الله للمرء عليها. لا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يظن به صلى الله عليه وسلم أنه قال بلسان يستغفر الله العظيم ويتوب إليه 100 مرة وانتهت. يظن به هذا الحال الذي هو يشبه أحوالنا نحن الخطاة المذنبون، يشبهه؟ لا، صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود أن نعلم أنه يتوب توبة عالية صلى الله عليه وسلم، لأنه لما أمر الناس بالتوبة، لما أمر الناس بالتوبة صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بأي توبة، تراه أمرهم بتوبة لا حياة فيها ولا روح، أو لا عمل صالح يتبعها، أو لا ندم فيها ولا استحياء، أو لا إقلاع فيها ولا عزم، أو لا خروج فيها من المظالم، أو لا يتحقق قلب المرء بها وظاهره بها. تراه صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بذلك؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم. إذن كان يأمرهم بأعظم التوبة وأحسن التوبة وأصدق التوبة وأنصح التوبة في الظاهر والباطن صلى الله عليه وسلم، إذ هو يقربهم إلى الله ويأخذ بأيديهم إليه سبحانه وتعالى، فيأمرهم حينئذ بما يكون الأحب إلى الله تعالى والأقرب إلى الله تعالى والأعظم عند الله تعالى. ونرجع إلى حظ المؤمن من التوبة. حظ المؤمن من التوبة أمران: الأمر الأول أن يكون على قدم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يأخذ حظه كما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم، في أن المرء لا ينفك في يومه أن يتوب إلى الله تعالى 100 مرة و70 مرة و1000 مرة، وأن يجدد التوبة، وأن يتوب التوبات الصادقة، وأن يخرج من الذنب، وأن يندم عليه، وأن يعزم على ألا يعود، وأن يستحل الناس من المظالم، كل ذلك في يومه، كل يوم. لذلك رأينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في هذه المظالم التي ينبغي من كانت له عند أخيه مظلمة، هذه المظالم التي بين الناس، من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وإنما الحسنات والسيئات. قال فليتحلله إيه؟ ذكرناها كثيرا، فليتحلله اليوم، لم يقل غدا أو قبل أن يموت، وإنما أمره ألا يمسي عليه يومه إلا وقد تحلل من هذه الذنوب وتلك المظالم. لهذا الحظ الأول أن يتوب إلى الله تعالى واستغفره في يومه، هذا العدد الوافر من الاستغفار والتوبة، ولكنه التوبة النصوح الصادقة التي تظهر الندم والاستحياء والخوف والبكاء والعزم على ألا يعود، وكذلك أن يتحلل الناس من المظالم التي وقع فيها. والحظ الثاني وهو الحظ الذي رأيناه مع النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه ومعاملاته، أن الله تبارك وتعالى كما ذكرنا تواب، تواب يعني ييسر التوبة لعباده المرة بعد المرة، يعني يتوب عليهم المرة بعد المرة، كلما أذنب وتاب تاب عليهم، كلما أذنب وتاب تاب عليهم سبحانه وتعالى. أليس ذلك كذلك كما أشرنا أنه يسوق لهم آياته سبحانه وتعالى ويطلعهم على تنبيهاته وتحذيراته ويبين لهم عظاته سبحانه وتعالى، يبين الآيات ويسوق العظات المواعظ يعني والتنبيهات والتحذيرات ليتوبوا المرة بعد المرة، وكلما تابوا تاب عليهم، وهكذا. حظ المؤمن من ذلك كذلك أنه كلما أذنب أحد في حقه أو أساء إليه أو فعل فيه ما فعل وتاب إليه ورجع، يعني استحله من هذه المظلمة، فإنه يعفو عنه ويتوب عليه، فإنه كلما رجع إليه رجع بالتوبة عليه. وهي مسألة عالية من مسائل الدين، ولكنها ينبغي أن تكون حظ المؤمن من اسمه التواب. علمت أن ربك تواب، كلما أذنبت أيها المسكين وتبت إليه تاب عليه، فلا أقل من أن تكون كذلك كلما استحلك أحد أو تنصل إليك من الذنب الذي أتاك فإنك تعفو عنه، تريد عفو الله تعالى، كما قال سبحانه وتعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال بلى أبو بكر رضي الله عنه، ألا تحبون ولا يأتلي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى المساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال بلى أبو بكر رضي الله عنه. لذلك كان هذا الحظ يقف أمام النفس المتكبرة، أمام النفس العاتية، وهي أنه إذا أخطأ فيه أحد لا لن أسامحه، مش هسامحه بعد كده أبدا، ده ما إيه ده نسي العيش والملح، وفكر أن عملت له إيه وإيه وإيه، ودلوقتي بقى جزائي منه إن هو يعمل لي كذا وإن هو يسوي كذا وإن هو يقول علي كذا وإنه يعمل فيا فصل كذا والنفس، لا عمري ما هكلم ولا هيجي لسان على لسان ولا مش عارف إيه، خلاص هو في طريق وأنا في طريق غيره. هذه ليست أخلاق المؤمنين، وإنما حظهم أنه من تاب تاب عليه، ومن استسمحه سامحه، ومن استعفاه عفى عنه، وكلما عاد عاد بالتوبة والاستغفار يرجو رحمة الله ويرجو عفو الله ويرجو التجاوز من الله تبارك وتعالى. وكل ذلك لا يمنع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعليم، يعني إن كان في ذلك تعليم له أو أمر له بالمعروف أو نهي له عن المنكر، هذه مسألة أخرى. يعني يجي واحد يقول طب ما في واحد بيخطئ عايزين نرشده أو نعلمه أو نجعله يرجع إلى الله تعالى ويتوب، وإن تركنا له ذلك الأمر فإنه لن يفكر في التوبة والإقلاع عن هذه الأخلاق السيئة التي هو فيها. هذه مسألة ترجع لأهل العلم، إن أرادوا أمرا بالمعروف أو نهيا عن المنكر أو أرادوا إرشادا وتعليما وإصلاحا وتهذيبا لأخلاق من يعلمونهم أو من يربونهم، فلهم في ذلك أن يقاطعوهم وأن يزجروهم وأن يعنفوا لهم القول أو أن يلينوا لهم القول أو أن يفعلوا ما يكون صالحا لهدايتهم وتوبتهم ورجوعهم إلى الله تعالى وإصلاح أخلاقهم وأعمالهم لا ننكر عليهم ذلك. يجي واحد يقول إيه طب ما هو الشيخ هو بنقول له مش عارف عمال يقول يعفو يعفو يعفو والموضوع الفلاني ما عفاش عن فلان وما عملش، لا لا يكون المقصود هنا إلا أنه يريد إصلاحه مثلا أو يريد تربيته أو يريد أن يقلع عن الذنب الفلاني أو العمل الفلاني أو الأخلاق السيئة الفلانية. وقد ورد ذلك في قصة توبة كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين هجروه 50 يوما على ما أتى من هذه المسألة التي ذكرناها في قصة توبته حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ينبغي أن يكون ذلك هو الحظ، أن يخرج المرء من نفسه الأمارة بالسوء، نفسه لا تحمله على هذا الخلق الجميل على هذا الخلق الحسن من العفو والإحسان وترك المساءات وتوب ألا يقابل السيئة بالسيئة أو أن يقابل السيئة بالحسنة، لا تحمله عليه. لذلك قال المولى سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمات التي ذكر سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. يعني أن تأمر بالمعروف وأن تعرض عن الجاهل وأن تعفو كما ذكر الله تبارك وتعالى وأن تقابل السيئة بالحسنة كما قال: ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، الشيطان لن يتركك. تيجي تقول العفو والصفح والسمح يقول لك ليه وانت أقل منه، ده كده هيستكردك، ده كده هيفتكرك عبيد، كده هيفتكروك أهبل ويأتريقوا عليك ويعملوا فيك ويسووا فيك وكذا وكذا، مش كده؟ عشان كده الله تعالى في هذه الآيات بالذات قال: وإما ينزغنك من الشيطان. ثلاث آيات في القرآن مفيش غيرهم إن شاء الله نشرحهم، الأولى بتاعت الأعراف دي والثانية فصلت وهذه الثالثة في إما ينزغنك من الشيطان وادفع بالتي أحسن وإما ينزغنك من الشيطان النزغ، والثالثة في المؤمنين سورة المؤمنون. قال في الأولى: خذ العفو وأمر بالعفو وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان النزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، يعني لن يتركك الشيطان أن تفعل ذلك. والثانية: ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة فإنه كأنه ولي حميم. قال: وإما ينزغنك من الشيطان النزغ كذلك، لن يتركك الشيطان حتى تدفع السيئة بالحسن، وإنما لا بد أن تدفع السيئة بالسيئة، وما فيش حد أحسن من حد، ولا زي ما عملك عمله وزي ما فعل فيك لا. والآية الثالثة: تدفع بالتي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. الشياطين لن تتركه على هذا الخلق الحسن الذي هو خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نقف عند هذه الآيات في التواب يكفي حتى نستطيع أن نستكمل مسيرة شرح الأسماء الحسنى.